إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الفصحى تقهر أنصار العامية. من آيات الله تعالى الباهرة أن الفصحى الغالبة القاهرة أجبرت خصومها على أن يخضعوا لسلطانها، وأعجزتهم بسحرها عن التحرر من مجالها وجاذبيتها. فالدعاة إلى الكتابة بالعامية كتبوا دعاواهم الفاسدة بالفصحى، ولو كلفوا أن يصوغوا دعايتهم بالعامية لما استطاعوا، لأنها غير مؤهلة للتعبير الرشيق والأسلوب العربي الحكيم الذي يتذوقه أقل الناس حظا من التعليم. لقد أفلست العامية وافتضحت حين حاول أنصارها امتلاك ناصية التعبير الكتابي في الثقافة والفكر، فسحقتها الفصحى، وأظهرت التجربة العملية الفشل الذريع لمن أقسموا أن يكتبوا بالعامية ولا يرجعوا عنها. والإشارة هنا إلى لويس عوض وأحمد الشايب. ومن العجيب أن المنصر الإنكليزي ويليام ويلكوكس، وهو من أشد المتحمسين الداعين إلى هجر الكتابة بالفصحى والتحول عنها إلى العامية، كان وهو الأعجمي يخاطب المصريين باللغة الفصحى بيسر وسهولة، فكيف يستكثر عليهم هم أن يفهموها وهي لغتهم؟ لقد أظهرت التجربة العملية الفشل الذريع لمن أقسموا أن يكتبوا بالعامية ولا يرجعوا عنها، ثم لم يلبثوا أن هجروها وسعوا حثيثا إلى الفصحى السهلة الميسرة، وآثروا خيانة العهد والحنث في القسم، فقرروا الاستسلام أمام الفصحى. يقول الدكتور أحمد درويش وكيل كلية دار العلوم بالقاهرة: واللافت للنظر أن معظم هؤلاء الذين يدعون إلى هجر الكتابة العربية لصالح الكتابة العامية يعبرون عن أفكارهم تلك بلغة عربية صحيحة غالبا، ولا يستطيعون أن يعبروا عن آرائهم أو يدافعوا عنها باللغة العامية. والتجارب القليلة التي حدثت لكتابة فكرة ما باللغة العامية لم تحقق كثيرا من النجاح، مثلما حدث لكتاب مرموقين مثل لويس عوض ومصطفى صفوان وغيرهما، ممن ظلت كتاباتهم بالعامية أقل ما كتبوه تألقا ونجاحا. الحل هو ضبط العلاقة بين الفصحى والعامية. لقد عانت السياسة التعليمية العربية في شؤون اللغة منذ أواخر القرن التاسع عشر، ولا تزال تعاني كثيرا من المعوقات وعدم الاستقرار بسبب الثنائية اللغوية، الفصحى واللهجات التي جثمت فوق صدر العالم العربي منذ عهد بعيد. سيطرت اللهجة المحلية على ألسنة الناس في حياتهم العامة، وظلت الفصحى متأبية على الجمهرة الغالبة من الشعب، لا تكاد تستعمل في غير الكتابة فحسب. وقد كان الاهتمام عبر تاريخ العرب موجها إلى الفصحى لغة الدين والثقافة والفكر الرفيع، وبذلك حفظت اللغة في محيطها العلمي والأدبي، وعاشت إلى جوارها في البيئات العربية ألسنة ولهجات عربية يستعملها الناس في حياتهم اليومية. ولا شك أن التوحد حول الفصحى كتابة وكلاما هو الحل الأمثل للثنائية اللغوية، ولكن العامية المحكية بحكم الواقع هي لغة الحياة اليومية، وعلى أساس مبدأ سددوا وقاربوا ينبغي أن يكون الهدف هو تنظيم العلاقة بين العامية والفصحى، وليس إعدام اللغة المحكية التي هي ظاهرة في كل اللغات. والاختلاف بين اللهجات العربية ظاهرة طبيعية ما دام في حدوده المعتدلة المألوفة التي تميز الشعوب بعضها عن بعض. وقدمت هذه الظاهرة قرونا طوالا ولم يهدد ذلك سلامة اللغة، فمنذ القرون الأولى كان الناس يميزون بين لهجة العراق وأهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب وأهل البادية، ولكن بقيت الفصحى لغة الكتابة والعلم والثقافة. ومن القواعد المقررة عند علماء اللغة أنه يستحيل على مجموعة بشرية تعيش في مساحة أرضية شاسعة أن تصطنع في حديثها اليومي لغة موحدة تخلو من اختلاف صوتي أو دلالي أو اختلاف في البنية أو التراكيب. فالحل إذن أن توضع كل واحدة من العامية والفصحى في إطارها الصحيح، بحيث لا تطغى العامية على الفصحى ولا تنازعها في مكانتها السيادية في حياتنا وثقافتنا. إن الجراثيم يغريها ضعف جهاز المناعة في الجسم فتزدهر وتنتعش وتهاجمه. ومن سنة الله تعالى أيضا أن الميكروبات الغازية تستحث جهاز المناعة وتحفزه ليقاومها ويقضي عليها. فعسى إعمالا لسنة التدافع وإعمالا لقاعدة وربما صحت الأجساد بالعلل أن تكون الحملة على لغة الضاد سببا في أن يعامل أصحابها بنقيض قصدهم، فينشأ جيل من الشباب طلاب العلم النابغين يتصدون لهذه الحملات ويعيدون إلى هويتنا الناطقة اعتبارها وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويستكشفون كنوزها وأسرارها ويتتبعون دقائقها وفضائلها ويجددون شبابها وحيويتها. قصدوا هدم سورها فبنوه وأتوا كي يصروه فطالا، واستحروا مكائد الحرب حتى تركوها لها عليهم وبالا. رب أمر أتاك لا تحمد الفعال فيه وتحمد الأفعال. إن من الملاحظات الواضحة أمام من يتتبع سير الأحداث ويرقب عن كثب معارك الفصحى والعامية بكل صورها، يجد أنه عندما تشتد الحملة ضد اللغة والتراث في أي عصر تجد معها معركة مضادة تتصدى لها وجها لوجه، كحركة إحياء التراث أو ظهور مفكرين أصلاء أو شعراء مبرزين على صعيد الفصحى. وما الشاعر العظيم محمود سامي البارودي منا ببعيد، فقد رد هذا الشاعر الفحل الروح لشعر العربية، وأسمع الناس في أواخر القرن التاسع عشر لغة حية مؤثرة، رأوا فيما سمعوا النابغة وعنترة والكميت وأبا تمام والمتنبي يكلمونهم في أحداث عصرهم. والبارودي لم يتعلم النحو والصرف والعروض والقوافي، وقد قال الشعر طوعا لموهبته بعد أن قرأ الشعراء الأولين وحفظ عنهم كل ما اطمأن إليه من أقوالهم، وكأنه عاصرهم وعاش معهم. فلم يكن أبناء زمانه من المصريين يعرفون اللغة العربية، وإنما كانوا يتحدثون بلغة أخرى هي العامية، لكن البارودي انغمس وعاش حياة متصلة باللغة العربية، عاش بين الشعراء الجاهليين وشعراء العصرين الأموي والعباسي، ومن ثم صارت لغتهم لغته وصارت سليقة له كما كانت سليقة لهم، فكان يقولها ويتصرف فيها كما كانوا يقولونها ويتصرفون فيها. وها هو يرد على من عاتبه على قوة لغته ونزوعه إلى هذا النوع من الفصاحة، فرد عليهم قائلا: تكلمت كالماضين قبلي بما جرت به عادة الإنسان أن يتكلم، فلا يعتمدني بالإساءة غافل، فلا بد لابن الأيك أن يترنما. لقد كتب الكثير من الدراسات حول منشأ الدعوة إلى العامية في الشرق العربي، لكن هذا الكتاب الرائد تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر كان أهمها على الإطلاق، وهو أطروحة علمية قيمة للدكتورة نفوسة زكريا سعيد، قدمته سنة 64 و900 ألف لنيل درجة الدكتوراه في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ونالت عنه جائزة التفوق في الدكتوراه في عهد جمال عبد الناصر. والمؤلفة هي الأديبة النابغة المبدعة المتفوقة دائما التي كانت من صفوة الباحثين، فنالت حظوة عند أساتذتها لا سيما أستاذها الكبير الدكتور محمد حسين رحمه الله، والذي أشرف على رسالتها المذكورة. لقد كان هذا الإنجاز العلمي من المصداقية والموضوعية والإتقان والاستيعاب والتقصي والرصانة على المستوى الذي جعله بحثا علميا متفردا ومعينا استقى منه كل من تناول الموضوع بعده تقريبا. وبه حفرت الدكتورة نفوسة رحمها الله وجزاها عن اللسان العربي خيرا، حفرت لنفسها مكانا بين نخبة الباحثين، وطبعت بصمة عميقة في تاريخ الدفاع عن اللسان العربي، جديرة بأن تستمطر لها الدعوات بالرحمة والمغفرة وحسن الثواب. وشرفت الدكتورة نفوسة رحمها الله بأسنى شرف يناله باحث حين خلع عليها وعلى بحثها الماتع شيخ العربية وفارس فرسان الدفاع عنها في عصرنا العلامة أبو فهر محمود شاكر رحمه الله أعلى قلادة يطمح إليها باحث، وذلك حين أفاض قلمه السيال في مدحها والثناء على بحثها المذكور، وبلغ تقديره إياهما الذروة حين قال: ولا أظنني قرأت منذ سنوات طوال كتابا يتناول المسائل العامة في حياتنا الحديثة، بذل فيه صاحبه من الوقت والجهد والأناة ما بذلت الدكتورة نفوسة في كتابها هذا، ولا أظنني قرأت أيضا في هذا الدهر كتابا ينبغي لكل عربي وكل مسلم أن يقرأه من ألفه إلى يائه يضارع هذا الكتاب. وحسبها أنها استطاعت أن تجلو للناس صورة صحيحة صادقة مؤيدة بالأسانيد بلا تزيد ولا كذب ولا ادعاء عن أكبر معركة تدور في العالم العربي والإسلامي، وهي معركة البناء أو الهدم، معركة الحياة أو الموت، معركة الحرية أو الاستعباد، معركة وحدة العرب والمسلمين بلغة عربية هي الفصحى، أو تفرق العرب والمسلمين أشتاتا بلغات متنابذة هي العامية. ولو كان لي من الأمر شيء لأمرت أن يطبع هذا الكتاب ليكون في يد كل شاب وشابة وكل رجل وامرأة، ويكون له مختصر ميسر لكل من مكنه الله من القراءة. انتهى كلام العلامة محمود شاكر رحمه الله، ولا مزيد، فإن القول ما قالت حذامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.